لا وصلنا في المسألة الأكثر على أن المتكلم داخلهم في عموم خطابه مطلقا سواء كان حضرا مثل وهو بكل شيء عليم أو إنشاء مثل من أكرمك فأكرمه يعني بشرط جهل العموم ها أبلغ أو فلاته منه ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ماذا يمعهم؟ بشر المشاعر يقول بشر دار ولا أي بشر الأول دي معهم يقول بشر المشاعر بالنور التام يوم القيامة هو إذا كان رسول الله ما دي قال بشر ما دي قال بشر الله دي قال بشر ما هو بشر تمام ورسول الله تكلم تكلم عموم الناس كلهم كل واحد يبشر ما هو خاطب هناك رسول الله واحد كيف قال حكيم بشر المشايين في المسجد الله ما كل شيء الله ما هو بيقول له بشر المشايين بشر الناس هو بيقول النبي الواحد بشر المشايين يطهن الكل بشر المشايين هنا الله هذه قال للرسول بشر المشايين يوم القيامة فقال بشر المشائين المشائين أي واحد هو ولا المتكلم ولا غيره وذلك لتناوله لغة يعني أنه يجد المقتضي وهو التناول اللغوي فوجب تناوله له في التركيب وكونه متكلما لا يصلح مانعا لذلك وقيل إنه يدخل في عموم خطابه غير الآمر ومثله الناهي وهذا اختيار جاء قال لك حين كل من جاءك فأكرمه بس أنا لا أكرمني إذا جيت ها؟ لا قال لك هو حين كل وقفت على الهجرة هو هذا الحين هو الوقف لا تكرم لا لأن أهل المدرسة قالوا والفقراء لمن عداه قالوا لنا لا هي غير وبعد قبل قرين ليش كنا نتكلم ما هو داخل في عموم الخطاب هو عند القرين هذا عنده لا رأيي مثلا أن نتكلم ما هو داخل غير في أماكن ثانية قالوا لا هو ناس حين يفل عند باب السيارة والباب قالوا أنهم يتكلم يدخل في عموم الخطاب إذا قال من فعل كذا فلا وكذا قالوا يدخل أهل المدرسة دخلها ها؟ قوش؟ أقول الله فيه قوضوه هذا دليل قوي ما به مانع المقتضي موجود وهو صيغة العموم مش به مانع منه من جاء فأكرمه إذا جيت هنا فأكرمه ليش أخرج؟ ها؟ لا بقراين ولا عرب ولا أحد أحد الطلاق يعني قال دخل الدار دار فهو آمن لا فهو طالب دخل الدار فهو طالب تدخل هي يعني إذا دخلت الدار فهي طالب يعني على قول طالب لأنه يدخل في عمله قال من دخل الدار فهو طالب قامت تدخل طلب نعم قالت هي نوكل عنها الطلب هو إذا قالت من دخل الدار فهو طالب وتوكلها فالطلب فألّه بهن أنه ما يطلق الله هم ما أطلق أحد ما هو لغة ما أطلق هي ما هو لغة المفروض العكس لا ما أطلق الله هي ما حد يطلق غيرها لأن ما أزابر يطلق نشوان لا لا العويدة معاه نشوان أربع طباينها رحينا ما معها ما معها أنت أعتقد أنك شرعية ما هي إن شاء الله كتب في أنك حصلت المرأة دي وكلها وطلقها شرعية ما هي لقوية لا إنها جاءت له حام قالت من دخل الدار فهو طالب هي شرعية أنها تحت الوكالة لا بل عرف تماما فهل قال ها هي حين سلمت من دخل الدار هل تدخل في عموم الخطاب هذا من دخل الدار فهي طالب هل إذا دخل من دخل الدار من لفع عام ما هي لفع عام من لا غير ما هل دخل ما دخل لا ما دخلت لا شرعا لا ما لا حنك خليه خليه من الوكالة، احنا في الوكالة احنا هي هل يحكم لو قالت من دخل الدار فأكرمه، إذا دخلت الدار تكرمها ولا إذا من دخل الدار فأكرمه، دخلت الدار تكرمني ولا لا من غير هي لغتين دي عندي. من اللغة من موضوع العموم وأنا منهم من فرد من أفراد بقول لا عرفا ولا ما لغة القطعة داخل لا بدك عرفا نقول العرف ان واحد ما هو متكلم كذا من دخل الدار واقول نفسي من نفسي تكلمني مو ذاك دليله كذلك ها اشتدي بعض الاشياء تدخل عرفا قال وذلك لتناوله لغه يعني انه اذا المقتضي وهو التناول اللغوي ما به مانع ايش التناول اللغوي العموم ايوه الحين تقول من انا منهم انا من افراد من بس ايش الحين تقول فاذا ما حكمت على من إذا قلت من دخل الدار فأكرمه أي واحد يدخل أنا المتكلم ولا غير المتكلم ومثله أنه وهذا اختيار السبكي والبرماوي وغيرهما من الشافعية اختيار السبكي والبرماوي وين؟ البرماوي البرماوي من ذي لا من طيب من البرماوي وغيرهما من الشافعية وذلك لبعد أن يريد من قال لعبده من أكرمك فأكرمه نفسه يعني بعيد أنه يريد نفسه الحين يقول من جاءك فأكرمه وجواب من على الاستبعاد ولو سلم فالقرين أكبر المخاطب عبدا وقيل لا يدخل المتكلم في عموم خطابه ما تبرت فالقرين في كون المخاطب من قال القصد أنه لعبده قال لعبده من جاءك فأكرمه ما هو هذا ما هو قال إنك تكرمني لا يصرف الكرمني هو قال غير عبد ما هو بلا قليل يكون عبد جاي محل النزاع لا عاد هبعد قصدهنية إذا حين أقول من جاءك كل عبدك ولا لابنك من جاءك الآن حين تقول لابنك من جاء صلاكم فأكرم لا تدخله ويشتي منك بعيد أبعاد من الحين أقول من جاءك فأكرمه للغير ابنك ولا لا على فرض من بيقول من للحفاظ حين تقول من جاء من دخل بيتكم تقول لأولادك من دخل صلاكم فأكرم كيف أضيف هان ولا الناس المخرجيين ما تكين أولى بالإكرام عادة ها أولى بالإكرام عادة أنك تنهي يكرم الضيف يعني كل العهد ما هو الغد هو قال لك هنا لقيل كونها المأمور عبدا المخاطب عبدا حين يقول السيد العبدة من جاء فاكر ما يشتي من نفسه أنت حين تقول الجهالة لا فاللغة مثل هذا ما اللغة قال في الدخلة وده قال به درينة لا قول قول قول ثاني غير قول أنا وأجابه أنه جوب عليه قال ما بلا القرينة ويكونه عبدا لأنه داخل لغة ولأنه داخل ما لغة قرينة العرض هي تدخل أنا عزناك إذا يحين تقول خط واحد جهاله ما يشي الباقي ما يشي نفسه لا يدخل المتكلم في عموم خطابه مطلقا مثل ذلك يعني البعد أن يريد المخاطب بخطابه نفسه إلا بقرينة وهو ممنوع وهذا القول الأخير قال الرافعي والنووي أنه الأصح عند أصحاب الشافعي وعدا أصحابنا في بعض مسائل الطلاق القول الأول عن الحين هذول يعني بين الأمر والخبر أي قسم الآمر حين هو أمر ما هو تابري أمر نفسه ولا لما خبر والمؤيد بالله في أحد قوله والقول الآخر عن القاسم والمؤيد بالله في أحد قوله أما تعني أنت الحين أنت قد تجي بعض المرات تأمر تجيب يعني من الحين يدو آمرا مأمورا حين تأمر ذي عندك أيوه مع ذاتين المساهي بس يسا حين يجيب خلال الحين تؤمر أن تؤمر بلفظ عام بلفظ عام فأنت لا هل تدخل وما تدخل لكن كما عاد المساهي بس يسا أو لا وش يعني ها وش يعني كون الواحد آمرا مأمورا مسألة القصيصة فيما ورد على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم مما يتناوله لغة من سائر خطابات التكاليف الواردة بالألفاظ العامة فيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هل يشمله أم لا؟ والمختار أنه يشمله على الأصح من الأقوال وهو قول الجمهور للتناول اللغوي كما تقدم وهذا أحد الوجوه التي احتج بها الجمهور ولو تبدأ ها؟ هلا بدل الذي لا انا وش قصدي المساله من قبل هذا الحين خاصه برسول الله اذن الرسول وهذا امر سيئ يطلع هذا امور خاصه برسول الله بلغ هل هو هيكون بلغ نفسه يقول بلغ عباد ما هو داخل في العباد في مسألة الأولى كونه آمرا يقول قالوا آمرا إذا هو المفروض الأمر والنهي ما هي مثل إذا جاء من جاء فأكرمه لأن ما هو الآمر هو يكون آمرا لنفسه مأمورا أمر العبد بل إكرام لكن هنية هو حين يقول كل يا أيها النبي كل عبادي وامضي شيء عبادي هو من نفسه مع أنه يقول لنفسه هل هو يدخلنه يقول نفسه أو لا؟ أنا قلت أنه مأمر في نفس الواقع. إيه. أمر وما أمر الجبور. هذه هو أمر يعني أمره الله عز وجل مو أمره. ولا أمره جبريل ما أمره. غير ما لنا دخله. يا عبادي ولا قل لعبادي ما هو دخل رسول الله ما هو من العباد. كيف يسبر يقول نفسه بيجي هو آمر لنفسه ما أمر نقول لهم بلغ احتج الجمهور خلاص والوجه الثاني فهم الصحابة إياه وفهم الصحابة إياه أي شمول فهم الصحابة إياه ولذلك كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وجب التخصيص له إن لم يفعل عن الدليل عنهم قلتهم أنه هو مأمور ومنهي ومنهي لا لغة لغة ده. ما ينفع ما له هي لغة سواء من أبو جهل منا أي واحد ما حاب حاجة عدل ولا لغة أهل لغة فهموا كذا هذا المغلق القضية من وين ما هي عاد الضلاع من الجيش والضلاع نرجهم يلا لا بعض ما مجاري فيها بعض يمكن ما على المسألة. تمام المسألة لكن ما لغة لا. ما فهم مقتبس بيه ويكتب مقتبس عليهم وقت. أحمق. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله يمكن. الله لم يعقلوا دخوله فيما دخله دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عنه. ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتذار وذكر موجب التخصيص ما كان ينكر عليهم ما فهموه من دخوله معهم في ذلك الأمر ومنه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ فقال له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ فلم ينكر عليه كيف اللفظ أمرهم به؟ من قبل قال ذي معهدي كابر وذي معهدي إذا ما هو لك عامل ما هو داخل فيه الأمر الأول إيه أمره أصحابه فتح الحج هذا كم ودخله هنا حين جاب في ال هنا بيتقدم يعني هو قال من أهل هدي لأن بهناك تابوا وناس ما تابوا فناس قالها بها يهبوها عمره وناس قالوا يقعدوا هو جلس محرم قال له ها ايه هو يبت محرم هنا من جوبه لفع امام جاري جوبه دليل الان من معهدي فليفسخ ها لكن هو جد هو يبت محرم لفع عام دخلنا من خلال اول هو ما معهدي وجاء معهدي رسول الله وجلس محرم ايه دي ما معهدي انه ما روي انه امر اصحابه بالفتح بفك الحج إلى العمرة ولم يفك. يعني لا لا هو مشى مشى من المدينة ومعه ما هو هدي. عندما وصل مكة ظاهرهم هم مختلفين كيف حج وش حج حج إفراد حج تمتع حج إقران ما هم دائما وش حج رسول الله يعني مختلفين كل واحد يهب له جاوي هدا. من نهاية القصة حين وصل مكة بعضهم قال هنا في الحوالي كذي قد مضت هنا جدار يعني قال إنه حج ولا معهنية ما بسيء لما وصل هناك ورجع جاء له الوحي قال هاب معها هدي أذي قال هنا أما أصحاب بفتح الحج إلى العمرة أذي ما معها هدي قال يفتخ الحج ويهبها عمرة وهم كأنهم ما يحتاجوا إلى فتح حج ولا يعني ما بلا أنواع إحرام فقط يعني بتاويل أحد التاويلات ليش يفتخ قال يهبها عمرة عمرة هو فك الإحرام كله تمتع أدري عاد إن بعد طول ما طالمت إنه هو قران وبناء على إنه قران حج قران ما فك الإحرام وهم فكوا الإحرام بناء عنهم وصلوا وهبوا لهم عمرة وفك الإحرام يعني إذا حين دخل علي وصل ودخل وراء فاطمة وهي لابس وكذا أتنفى تمتع يعني مش تمتع تمتع ولا مع شهادة ولا مع يعني وبس بوري صوم ما هو ضروري من الله إن كان لهم عهدي بناء على أنها بايع حج قران بناء على أنها بايع حج قران لهم عهدي يعني لكن ليه؟ لكن على أنها أنواع قران ليش إن عدا الإشكال عندنا مشكلة هي ذا دائم الله لا بد مشكلة اللي هي ترى الإشكال الشيء ذي حق الحج من بعضهم بيقول كيف حج وكيف بيصبر إنه يفتح الحج العمرة ولا يجوا هدي ولا يجوا شيء ولا لازم من حاجة ما بشيء إنه لازم من كذا ولا ألزمهم يسبروا كذا ولا ما ألزمهم بشيء لا ألزمهم حين قضوا العمرة بشيء ولا ألزمهم إنهم يجوا هدي ولا بهذا لا كذي سبق قال إنهم حجوا كذا ما بلا محرم ما معهم أي حجوا هم فقط أنواع الإحرام وما شو فلذا إنهم ما ألزمهم لا إنهم يجوا هدي لأن إحنا عندنا إنه إدارة فضل ولا في ضروري يدي دمر ولا ولا كان متمتع ضروري يدي إلا هدي حق له وهم ما به ولا أدنى ما بل إن الرسول رجع قال لهم قال ها من مع هدي أذي ما مع هدي قال في فكر إحرام يطوف ويسعى وخلاص في فكر إحرام وذي ما بشي مع وذي مع هدي يبقى محرم مثله قال لهم كان من بنية النبي جمع والنبي قال ما ثم قال ما مع ذي ما مع هدي ما سافر من بنيته ما هو سبب المفروض أنه لا يسبب يأكد أنه عندي من الإحرام فلا في الجمع وجعلين هو لا لا قصدي أنها مشكلة هذا القصة كيف هي وكيف هو قعد وكيف لأنهم مختلفين فيها كيف ما سبر لهم الحج حج رسول الله ما دروا كيف سبر مع أنه ما بلا مرة هيا خلاص ولم يفتل فقالوا فقال له أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ فلم ينكر عليهم ما فهموا فالاعتذر بقوله إني قلت هديا إني قلت هدي يعني بي الجمي كلامنا قران ايه لو تمتعنا بس بريطوه مهلهم يسعى ويوجه ما تبقى الهدي ايوه غير ما به مانا هو بناء على أنه أحرم قرانا ذا ولا انه يجب المدنة انه يقوم يطغفه يتحاوي خلاص ولا هو هو اليوم الله كلهم يرواه ما بلا انهم كيفة زي هذه الحاجية هنا وين تقدم وين تقدم داري من هو صاحب الحاجية سبق كذي كأنها قول جيد يعني قول جيد يصبر على الكل حين يقول انها مبلا احرم النبي والنبي ايه والنبي والكل انواع احرام امره الله انه يحرم وقام باحرام ان بعضهم مثلا احنا عندنا بعض ائمتنا يروى ان حج افراد وبعضهم قال ان حج تمتع بل بعضهم ان حج قران قال هو أكثر الروايات أن السابق معهد الهدي هو مجمع على ما حاجة مو شك هدي ما يشوف هدي ما به مال الهدي بل هدي سهل ما الهدي هم كان يهدوا ولا يحجوا ولا شوهم جاسم في المدينة وكان يهدوا بمدري كم ما هو لا أنا مدى فأسبر الهدي ما هو دليل لأن الهدي فأسبر نهي شوف هدي كان الأولين يهدوا كان الشيعين في الحرم جاءوا كان يهدوا هدية ويعمل وما يعمل قالوا الحال مع أنه جاء في المدينة منها حدث الرسول الذي قالوا أن الشق كنيرته وقدها وجهه جاءه في المدينة ما هو ما حج ولا شيء ما هو وقت حج في شق كنيرته زنته قميصه إن شق قال وش مالك قال أني جاء وقد بعث بالهدي فكان يهدوا وهم جاسين قصدي من الهدي حين يهدوا إن شاء الله ما بدو دليل على أنه قران ولا الحاشية يوم واحد وخمسين هي أبتر وهي هي ده الحديث جاء فيه في كمس حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان لما روى في غير كتب الأصول فهو معطون على قوله رواه أبو طالب يعني في حجة الوداع وحاصل ذلك على ما في تلخيص من حج النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أحرم إحراما مهما وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله عمرة وقد كان ساق الهدي دون غيره فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل إحرامهم حجا فشد ذلك عليهم قال في التفريج عن عائشة قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قضبان فقالت ما غضبك أدخله الله النار قال أول ما شعرت أني أمرت الناس فإذا هم يترددون ولو استكبرت من عمري ما استكبرت ما سبت الهدي معي حتى أسير به ثم أحل فما أحل تبيه بنى على أن حج يعني أحرم فقط إحرام المبهم ما قال أحرم تمتع وأحرم قران ما بلا أحرم لله عندنا ما جب الدراب تسليل مرة خلاص بسم الله الظاهر إن حج الإفراد بالله هم دارين لأن لو كان يشكوا قبل هو رسول الله حج معه الحج قبل او معقول ما يجوا دائما ايوه الحج سنة قبل النبوة قبل الهجرة هم دارين بالحج ما الحج الافراد بعضهم يتعلموا كذية يقولون ان حج قرانا لان الحج الافراد ولا هم دارين ما بلا عد شرع القران لانهم يفهموا يتعلموا كيف هيا حتى عسير به يعني ما عاد ولا من عجل ما لا نماسك حتى أسير به وأفعل به وأسفر به كل ذه ما هي آتيني لو دريت وش باجي مع أصحابي جمع أياته كلف جمع ولا جعلته عمره قال ذلك تطيبا لقلوب أصحابه وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يشمله مطلقا ها؟ عجيب أنه لا يشمله مطلقا محتجين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم آمر أو مبلغ فإن كان آمرا فلا مأمورا لأن الواحد يكون آمرا ومأمورا معا بالخطاب الواحد لأن الآمر أعلى مرتبة من المأمور فلا بد من المغايرة وإن كان مبلغا فلا يكون مبلغا إليه بخطاب واحد لأن وصول الخطاب إلى المبلغ لا بد أن يكون قبل وصوله إلى المبلغ إليه فلا بد من المغايرة والجواب أننا لا نسلم أنه آمر أو مبلغ وحينئذ لا يلزم أن يكون آمرا مأمورا أو مبلغا إذا الآمر الله عز وجل والمبلغ جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه من أوامر الله تعالى بلغ النبي ها؟ النبي بلغ الرسول بلغ ما أنزل بلغ ما أنزل لا الواقع انه الحين الواقع ان الله يقول جبريل وجبريل يوصله الينا كل ما كان كلها هي من الله لكن على قال البلاغ من فعل البلاغ بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا بلغنا تمام هو بلغ نفسه ولا هو أبي قال ويشوفنا أن يكون وصوله إليه قبل ما يوصل إلى الجبر الذي هو مبلغ ورجع لا لا يكون أنا رمى أبو أيوة ما بعدين ما الجمع قال الجمع يكون لا يوصل إلى هذا لا طبعا ما هي كل الله رسول الله قبل هم بلغ ما بعدين لا بها الآمر ذي احنا نؤمر واحد ويؤمر نفسه ما في مانع ولا عادي ايش ما يقولون انه مبلغ مبلغ ما بلغ به مبلغ وين باجي اياه مبلغ وين باجي به مانع مبلغ قلنا ما هي غير لو فرضنا مجبره ان لديها ان يكون مبلغا ان يكون واصل الى هذا قبل هذا قطعه هو كان يصل الى رسول الله قبل هذا ليش يقول مبلغ حاكي ليش ما يقولون مبلغ ما بلغ قبل؟ روح حاكم مبلغ روح حاكم. إلا المبلغ جبريل هذا ما بلغ. ليش تقول المبلغ جبريل؟ يبلغ الناس. بس تمتى مبلغ فقط ولا له أي دخل ما بلا أي تكليف عليه من الأوامر هذه. ما بلا جيب اللفظ هذا نقول له ما عند هذا. أما هذا فهو مكلف من الماء إحنا مكلف. يعني هو مبلغ تبلغ ما عند رسول الله. هو ولا هالبلغ. الفرق بينه وبين جبريل جبريل ما بلا جيبه فقط انقله ذولي اما ذولا اذا كان اللفظ اذا كان اللفظ عام ولا كذا فهو منهم بحيث انه ما يصبر جبريل يوصل الكلام الينا لا محتاج الى رسول الله من الحين يجي الامير ولا الملك يشتي بأمر للناس كيف بيشتغل؟ أبا الأمراء أبا الأمراء أبا الأمراء أمري الناهين فهل ما المقصود لا؟ أمري الناهين خلاص لا كان بلغي يعني هم مأمورين من المنى مأمور ومن يطع الرسول لو بقى سبر الملك ذا أنه يبلغني لم أحتاج إلى الملك لو بقى سبر يبلغ كل الناس لأن له بقى سبر جبريل يبلغ الناس كله ما محتاج إلى رسول الله لم أحتاج إلى الرسل بلا أصال انه هو نكفي جبريل اكيد بيقول اشتي احيانا الله يجعل طاعتي طاعتي طاعتي حتى ولو ما كان الذي ينفع لدي الشيء بيجي يقول استمعوا له اطيعوا وش ما امركم ولا نهاكم يعني ودي هذه هو الملك والله وحيني وحا كل التفالح اللي يجي قال رسول الله هي واحد قال قالوا ما انا معنا فانت هو هو هي واحد يعني نهي ما هو قال نهاكم الرسول نهاكم قال نهي طيب ما هو سبب يجيب نهي من عنده أبدا أنا نهي من عند الله. ولكن شفنا هذا النهي. تمام قلنا الملك ذي إياه. لكن في الواقع من هو الآمر والنهي؟ الله. لا الله. الله. ولا جوا من جنب الله. الملك الحقيقي. ملك وقائد. والقائد يؤمر. أليس بالقائد معنا أمر على غيرها ثاني يمكن ما رسول الله ما يمكن أن يأتي تشريع إلا من عند الله فعلى الحين هي الله تعالى ما بيشي إذن إحنا رسول الله ما يجيب شيء بأمر ولا يجيب نهي إلا بدأ أمره الله ولا قال له أياسة عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصل لتبليغ جبريل ما هو داخل فيه من أوامر الله تعالى قالوا ثانيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص بأحكام كثيرة وذلك يدل على علو مرتبته وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية فلا يكون داخلا في خطاب المتناول له بحسب اللغة يعني حين عظيم حين الخلاف لا يشاركنا في الخطابات لكن في امر شخص الناس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وذلك يدل على علو مرتبته وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية. يعني حين مع أمور خاصة تمام؟ فالمفروض أنه لا يشارك نافع، لا يجي له هناك مثل ما قالوا إن لا يعود الضمير على الله والرسول قال وكذا هذا هنا لا يذكر رسول الله معنا في التكليف لعلو مرتبة يعني ذا الحين لو يجي أوامر في الملوك والذا فيهبوا للملك خاص ويهبوا للباقي أمر خاص ما هم دخلين له معه فهنا علو مرتبة رسول الله لا يذكر فيها أوامر حقه انه رجل عظيم كذا ممكن يجي له خطاب خاص الملك بهب الأوامر منه رسول الله ناهي منه من الله ناهي لا الحين يجي مكتوب من ملك لما ملك تمام وقام الملك ذا ويشتي للرعية كلها ودع بها هب للملك ودع هب للرعية ما هم دخل خطاب الملك مع رعيته والكافة أيوة قصدي إنك لا يدخل قصدي إنه لا يدخل لعظمك المفروض إنه يديله أمور خاصة وتخصيصه بأحكام بخارج من أجل الله لا يجوز خروجه من عمومات الخطاب أيها خلونا وتخصيصه بأحكام بخارج من أجل الله لا يجوز خروجه من عمومات الخطاب كالمريض والمسافر والعبد والمرأة والخائف فإن خروجهم من عمومات مخصوصة لا يجوز خروجهم عن العمومات المطلقة وقيل لا يسمره ان صدر بنحو قل معنى اختبار قل يعني ان علنا ان نوسع هذا مبلغ جابر امور خاصه برسول الله ما لنا اي دخل فيها لا بقول له امور خاصه برسول الله ما لنا حاجه منها هو مكلف ولا مكلف ما جاء لنا منها هي غير امور المفروض فعلها ما بك مخلف رسول الله وبس ما ليس الله إن الله وبعضها قالوا ولا قالوا ما كنا ما نفعل كل ما نأمر به الناس يأمروا بأشياء يأمروا كذا يأمروا كذا ولا هم يفعلوها يمكن الله عندي كتاب زي الثواب قال انت بارك اذا فعلوا هذا ولا هم لكن بسبب عشان يعني يعني يستحي واحد انه يامر به ولا يعني. ولا لا كل اكثر الناس والعلماء والولايات كل الناس يامروا باشياء ويحذروا من ده وده وده ولا هو يعني ما هي بناء على انها محرمه كذا ولا لا لم مثلا لا أبيه مندوبات وكذا ومكروهات وكذا الناس معلموا كذا اتبعنا هم ثبتها كما رأينا ناس كذا كل يفعل كذا ولا بطل من كذا وانت مثل أنا أصول هو يعني أنا نصحك جميع الله الله أياسة قال من حب كل يعني أن ما كان مأمر في أول قبل يقول مثل يا أيها الناس أو نحن يا مثل بلغ وما أشبه ذاك لن يشبه الرسول وإلا سمله وإليه ذهب أبو بكر الطير فيه وتبعه الحليمي من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى قالوا لأن الآمر بالأمر بشيء لا يكون أمرا به أي بذلك الشيء وهو ممنوع بل هو أول مسألة فالاحتياج به مصادرة على المطلوب لأن القائل بكون متكلم داخل هذه المسألة قبل أمر الرسول الله قبل أمر رسول الله يعني بس هي المسألة أي قالت لأنها مصادرة على المطلوب يعني هي المسألة إذا احنا بنسلم لو احنا بنسلم لكم هنا هي المسألة الأول احنا نسلم من أول بل هو أول المسألة فالاحتياج به مصادرة على المطلوب لأن الفاعل بقول المتكلم داخلا في عموم الخطاب قائل بأن الأمر للرسول بأن الآمر للرسول بالأمر بشيء على جهة العموم أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الشيء لأن الأمر للرسول بالأمر بالأمر بشيء الآمر للرسول الله أمر الرسول بأن يأمر وهكذا ما في وزيره ولا يخرج من العموم إلا بقرينه وليس هذا في شيء ما ذهب إليه الجمهور في المسألة السابقة في بحث الأمر من أن الآمر بالأمر بشيء ليس آمرا به لأن المراد به هناك أنه ليس آمرا به للمأمور يعني ما هذا مسألة كمسألة ذكرنا هذاك اليوم لأن المسألة هناك رجالنا هل الآمر الأخير المأمور الأخير هو اللي أمره الأول رجالنا هناك مر حقة ابن عمر هل الآمر للأخير ذاك هل هو الآمر الأول أو هو الثاني ما هي المسألة هذا المسألة هل هو داخل أو لا ما هو داخل؟ ديك إذا قلت مر، إذا قلت أمر فلان ولا قل فلان افعل كذا، من هذا؟ وارجع أقول فهمت كله وين قال فلان إيش سوي؟ ها من هذا الأمر ذاك إنه يسوي؟ هل هو أنا أو أنت؟ علي. إيه. الأمر إلى الأمر بالشيء. أنا أمرتك إنك تأمر ذاك. ما هذا المسألة؟ هل هو داخل وما هو داخل؟ وليس هذا شيء من ذهب الأمر من الأمر بالشيء ليس أمر بيه، لأن المراد هناك أنه ليس أمر بيه المأمور بشيء، وهنا الأمر بيه فسر ذا. وأما الجواب بدونه في كل استقبال بتقدير كل فممنوع ها، ولو ليس المقدر كالملفوظ عبر قليلة وخلاص. وهذه إشارة إلى نفع إجمالي أورده العلامة في فرحه على مكسر المنتهى. لقيت الله علم علم علم عليه الدين. لا يا قال علم أبت الله من صاحب ورد عليه. وتقرير الجواب أن يقال لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب العام الذي لا يكون مصدرا بكل، فالآيات المذكورة والتالي باطل أمر لازمة، فلأن كل الخطابات مقدر فيها ذلك كلها فيها قل، فيجري فيها ما جاء ما جرى في الملفوظ. وأما بطلان لازم فباتفاق المثال أي الصبر ما رسول الله داخل ولا في حاجة، وأما بطلان لازم فهذا الاتفاق ايوه وما بطلان لازم فباتفاق المتنازعين وحاصل الرد ما كون الكل مقدرا بذلك، ولو سلم فسلم ان المقدر قد يكون في الله. ما شاء الله.